بعد جلوسي الأخير بين أولادي وزوجتي نقلوني إلى المشفى، ولكن دون فائدة، فقد فارقتني الروح وأنا أمد يدي لشرب القهوة التي أراها أسعد لحظاتي مع زوجتي وبجانبها حبة رطب. لا أود فراقها ولا أتمنى أن تفارقني، ولكني الآن بلا إرادة ولا تمني محمول، والبعض يتحسسني ويحوقل، وجوههم باكية ولكني لا أراها. زوجتي تبكي بحرقة، فكيف لها أن تربي صغيري دوني؟ ابني كعادته ينادي بابا، ولكن دون رد مني. أمي تنتفض وتضم أقدامي كي لا تذهب، هي لن تذهب بإرادتها، فنحن لاحقون من سبقنا. أخواتي يرتجفن كعصافير أصابهن المطر، ينادي أخي الغسال وفي صوته حشرجة. انكب الماء على جسدي فلم أعد أشم رائحة أهلي، الكافور غطى مداخل أنفي، حجبت عنهم لم يعودوا يروني. غطيت بقماش أبيض كنت قد اشتريته وهيأت نفسي لهذا الرحيل. ارتج جسدي وهم يحملونني على أكتافهم. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. سمعت تكبيرات أربع، عاد جسدي يرتج، أوسعوا له قبره قليلا. بدأت الأصوات تخفض، قرع نعالهم يبتعد. أول يوم في حياتي البرزخية، اللهم إني مقبل عليك. الجمعة 18 من ربيع الثاني لعام 39400 الهجرة، الساعة 11:40 صباحا، بقلم أكرم بن علي العمري.